أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف yeah. فإذا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال

فما كان جواب قومه

وله من في السماء وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة